بدأت رجال هالأرض ابن استقلالها، قيمة رجال مرهون قيمة أفعالها. على قد رجال هالأرض بتبني استقلالها، قيمة الرجال مرهونة بقيمة أفعالها. ورجالك يا وطن رفعوا راس الوطن، هيك الأبطال بتكون وهون استقلالها. الساح ساحتنا او العز بوابها، دار الامجاد دارتنا تحضن احبابها. الساح ساحتنا والعز بوابها، دار الامجاد دارتنا تحضن احبابها. طلبت ارواح ارواح نقدم كرمالها، طلبت ارواح ارواح نقدم كرمالها. على قد رجال هالارض استقلالها، قيمة الرجال مرهونة قيمة أفعالها. شعب التحرير ما بيحمي للظلم جبينه، بيضل كبير بالنصر والله بعينه. شعب التحرير ما بيحكي للظلم شبينه، بيضل كبير بالنصر والله بعينه. عاشق هالأرض الما هزت للريح جبالها، عاشق هالأرض الما هزت للريح جبالها. على قد رجال هالأرض بتبني استقلالها، قيمة رجال مرهونة. لو مهما الليل عتمات عبلاد جاره، من قلب الليل موطننا بيطل نهاره. لو مهما الليل عتمات عبلاد جاره، من قلب الليل موطننا بيطل نهاره. نحدود السيف الما قدروا لا سيف طالها، نحدود السيف الما قدروا لا سيف طالها. على قد رجال هالأرض استقلالها، قيمة رجال مرهونة قيمة أفعالها. على قد رجال هالأرض بتبني استقلالها، قيمة رجال مرهونة بقيمة أفعالها. رجالك يا وطن رفعوا راس الوطن، هيك الأبطال بتكون.